اهتماما وتتبعا للقانون جملة جملة وفصلا فصلا وكلمة كلمة بل حتى وحرفا الحقوق ولا في نزع الحقوق. تلاحظون يقول إذا قدمنا هذه الكلمة على هذه الكلمة فسينتج عن ذلك أنه سيظهر لنا من يطالب بحقوق وبكذا التي ترجع إلى كذا وإلى كذا. والإنسان العادي يعني من عامة الناس يمكن يقول لماذا الإطالة والتثبيت في هذه الجملة البسيطة التي ليست لديها أهمية. هذا كله يبين لنا أن هذه القوانين وهذه الأسس لها أهمية خاصة لأنها ركائز وستبنى عليها أحكام وتشريعات وتحدد حقوق وتحدد واجبات وتحدد عقوبات، عقوبات للحرمان وعقوبات للزيادة وللنقصان. وهذا ما نلاحظه في كل الدساتير وفي كل القيم وفي كل المناهج بصفة عامة. وفي مجتمعاتنا الإسلامية وفي أمتنا الإسلامية يتبين ذلك ويظهر جليا من خلال علاقة المسلمين على مر الدهور والعصور من يوم نزول القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالمصدر الأساسي الذي هو منبع التشريع الإسلامي الذي هو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها الإسلام بكل ما فيه من قواعد ومن قيم ومن أسس ومن مناهج ومن حقوق ومن واجبات وغير ذلك. فنجد اهتمام المسلمين بالقرآن الكريم اهتماماً لا يمكن أن يوصف، بل يقولون أنه لا يوجد في لم يوجد ولن يوجد في الوجود أمة تعتني بكتابها واعتنت بكتابها مثل ما اعتنى المسلمون بكلام الله تعالى بالقرآن الكريم. ولذلك نجد المسلمين يتتبعون منازل القرآن ويضبطون أماكن وأوقات والحوادث المحيطة بنزول الآية من الآيات، يتناولون كل جزئية وكل شكلية لها علاقة بتلك الآية في نزولها وفي وقت نزولها وفي مكان نزولها وفي الأشخاص الذين تناولتهم عند ذلك النزول. لماذا؟ لأن معرفة هذه الحيثيات وهذه الجزئيات يعين بل هو شرط أساسي للباحث، الباحث عموما، الباحث في التفسير، الباحث في الفقه، الباحث في التشريع، الباحث في العقيدة، في المجالات التي هي مجالات بحث كلها ضرورية في لهذا الباحث في لمعرفة أو لفهم كنه أو لفهم حقيقة هذه الآية وما تدل عليه، لفهم الأسلوب الذي جاءت عليه تلك الآية أو تلك الآيات، فيستفيد من ذلك الأسلوب مثلا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سيأخذ منها ما يأخذ ويحاول أن يبلغه للناس عموما، فيستفيد من الأسلوب ومن الطريقة ومن الكيفية التي تناولت بها الآية ذلك الحكم الشرعي، تلك الحادثة، ذلك الواجب، ذلك المحرم، ذلك المستحب إلى غير ذلك. كذلك يستفيد ويطلع على ألوان الخطاب وأنواع الخطاب، فالداعية التي يبلغ دعوته للناس والذي يريد أن يقدم هذا الدين للناس وهي مهمة كل مسلم يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى إلا ويشعر أنه داعية للدين شاء أم أبى، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، اعترف بذلك أو لم يعترف، لأن مجرد التزامك بالدين هو فرضا أو إجبارا دعوة لذلك الدين، دعوة إما في الطريق الإيجابي وإما في الطريق السلبي، سلوكك، تصرفك، هيئتك كمسلم. يقول قال أنا ألتزم في حد ذاتي، التزام ذاتي، لا، ذلك الالتزام هو دعوة لغيرك. المرأة التي ترتدي الحجاب وتخرج في الشارع وتعايش الناس فهي ترسل رسالة للناس عموما، ترسل رسالة سواء كانت للنساء ولا للرجال. ولذلك نلاحظ أن أعداء الإسلام يفهمون هذه النقطة أكثر من كثير من المسلمين، أكثر حتى من كثير من المسلمين. كثير منا من المسلمين يظن أنه تصرف فردي، أنه حرية شخصية ذاتية فردية. صحيح هذا المبدأ، ولكنها في حد ذاتها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تكون داخلا للمسجد وتمر أمام المقهى الذي يجلس فيه عشرات من الناس، فأنت بصفة مباشرة، ربما ليست حتى مباشرة، تقول لهم: لماذا لا تقومون إلى الصلاة؟ أنا أفضل منكم، أنا أذهب إلى عبادة ربي، وأنتم لا تعبدون الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الإشارات يفهمها الغير، ربما أنت لا تقصدها، ولكنك بفعلك وبتصرفك وبهيئتك وبأسلوب خطابك تبلغها لغيرك. ولذلك المسلم مطالب بأن يراقب نفسه في كل حركة من حركاته وفي كل سكنة من سكناته، لأن الناس يراقبونك والناس يتابعون حركاتك وسكناتك عندما يعرفون أنك التزمت هذا الدين وأنك التزمت بمبادئه وبقيمه. وعندما يعود كل واحد منا إلى حياته الخاصة، في عائلته، في أصحابه، في أصدقائه، بل في بعض الأحيان حتى في المسجد ذاته، تلاحظ أن بعض الأسئلة مما توجه إليك أو توجه إلى غيرك يعني تشعرك بأنك تتابع من الناس الآخرين، يحاولون الاقتداء بك، سواء أردت ذلك أو لم ترد، سواء قصدت ذلك أم لم تقصد. حادثة بسيطة جدا، وأنا دائما أعطي الأمثلة بالمسائل البسيطة. في جامعة من المساجد في المنطقة التي أعيش فيها كنت أصلي وأتأخر قريرا، أتكأ على عرصة من العرصات لأكمل التسبيحات لسبب التعب في الظهر في ذلك الوقت. مسألة عادية وعادية جدا. بعد فترة جاني واحد من المصلين قال لي: بالله أريد أن أسأل، ما هو الحكم الفقهي؟ لماذا تتأخر من مكانك وتجلس وتتكأ على العرصة؟ يعني حديث المثال هذا ليبين أن التصرف البسيط العادي هو محسوب عليك، هو مقاس عليك، وينسب ليس إلى ذاتك، وإنما ينسب إلى الدين الذي تمثله. ولذلك كل واحد على ثغرة من ثغرات الإسلام، شاء ذلك أم أبى، فلينظر كل واحد منا كيف يتصرف وماذا يقدم وبأي أسلوب يتكلم وبأي طريقة يخاطب ويواجه الناس. هذا كله نتعلمه من خلال السياق القرآني، ومن خلال نظرتنا لظروف وتنزلات الآيات القرآنية، فسيستخرج منها ويستنبط منها الداعية والمسلم ألوان الخطاب وأساليب الخطاب التي لا بد أن تتأقلم وتتكيف وتتوافق مع كل حالة من الحالات، في مجتمع معين، في جماعة معينة تبلغهم ما تريد تبليغه بأسلوب، في جماعة أخرى تضطر لأن تكلمهم بأسلوب ثان. لماذا؟ لأن مستواهم العلمي، مستواهم الاجتماعي، مستواهم الثقافي، مستواهم حتى الاقتصادي في بعض الأحيان لا يسمح لك بأن تكلمهم على مسائل أخرى. يعني إذا كان الناس في حالة من الفقر المدقع وتأتي تحثهم على إخراج الزكاة يقول لك: أين تعيش أنت؟ وإذا كان الناس في درجات عالية من الثراء مثلا فإنك تكلمهم بما يتماشى مع الوضعية التي هم فيها. فلكل مقام مقال. كذلك يتعلم الداعية من خلال نظرته لتنزلات القرآن أساليب أو أسلوب التدرج في الأحكام وفي تقديم التشريعات وفي تشجيع وحث وحظ الناس على الالتزام بهذه التشريعات. وتحدثنا عن هذا سابقا عندما تحدثنا على في الموضوع من أحكام أو من حكم تنجيم القرآن، عندما تحدثنا على تنجيم القرآن ومن حكمه قلنا التدرج في التشريع الذي هو يستفاد به لفهم نزول الآيات والأحكام التشريعية، ويستفاد به أيضا في طريقة تبليغ الدين وتوجيه الناس إلى الالتزام بهذا الدين. فلا بد أن يخاطب الناس بما يفهمون وبما يطيقون وبما يقدرون. خاطب الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كذا جاء في الحديث. يعني أنك عندما تبين لهم وتقدم لهم ما لا يقدرون الالتزام به رغم أنه مطلوب الالتزام به، فكأنك ساهمت في تنفيرهم عن ذلك الدين. وهذا لا يفهم منه التنازل عن المبادة والتنازل عن الأحكام والتنازل عن التشريعات، وإنما الذكاء والحكمة في طريقة تقديمها إلى الناس. ولذلك رب سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد من استعمال الحكمة، الذكاء، يعني إدراك كيفية وضع المسألة في إطارها وتقديم المعلومة في وقتها المناسب الذي يمكن أن يستفيد منها ذلك الذي توجه إليه تلك المعلومة بالحكمة والموعظة الحسنة. لا بد من التوجيه ومن الإرشاد ومن الحث على الخير ومن الترغيب في الالتزام، وهذا كله نشعر فيه نوع من الملاينة ونوع من العطف ونوع من الرقة في التعامل، لأن المدعو هو إنسان في حالة ضلال، في حالة ضياع، في حالة مرض. وهل تجد طبيبا يذهب إلى مريض فيغلظ عليه القول أو يغلظ أمامه التصرف رغم أنه يعرف أنه في حالة ستؤدي به إلى الهلاك، لكنه يفكر في الكيفية الذكية التي يقدم له بها الدواء والتي يقبل بها ذلك المريض ذلك الدواء، فلا يقدم له الدواء القوي من أول وهلة، وإنما يلاينه، يتساهل معه، يمازحه، يستعمل أساليب حتى خبيثة في بعض الأحيان، يعني من الخبث، من الذكاء للوصول إلى الغاية الشريفة وهي إنقاذه من تلك الورطة التي هو فيها. فلا بد أن يكون حال الداعية أو فكر الداعية أو اقتناع الداعية بهذه المسألة ضروريا، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إذا استعملت الحكمة واستعملت الترغيب والترهيب الذي هو في مقام ذلك الشخص، تستعمل كذلك نوع من الجدال الذي يقوم على المناظرات العقلية وعلى تقديم الأفكار وتفنيدها وبيان ما هو مقبول منها وما هو غير مرغوب، لكن تقديم الحكم مباشرة جافا فقد يكون سببا في تنفير ذلك الإنسان، وتكون أنت السبب في ذلك. قبل يومين ولا ثلاثة يعني عندنا في الكلية جاني طالب يعني في غير حصة الدرس، قال لي: يا أستاذ أريد أن أسألك مسألة. طالب سنة أولى يعني عمره 18 سنة 17 سنة، بدأ يدرس العلوم الشرعية. طيب تفضل، قال لي في غير حصة الدرس يعني ليس تابع للدرس، قال لي: يا أستاذ مسألة خطيرة وحيرتني وكادت أن تذهب بمذهبا كبيرا. قال لي: سمعت من قبل في درس من دروس قال لي الشيخ كشك أنه تنزل تحدث عن حديث يقول فيه: يتنزل ربنا إلى السماوات الدنيا فيقول: هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب، الحديث معروف. قال لي: وفسره أن الله يتنزل وتتنزل رحماته وتتنزل خيراته وبركاته وإلى آخره. قال لي: وكنت قابل للد بن قوسين عنده. أنا أول سؤال سألته قلت: منذ متى تصلي؟ منذ متى وأنت تعرف هذه المسائل وهذه المبادئ لتفهم مستواه حتى تعرف كيف تقدم له المعلومة؟ قال لي: كنت أصلي من قبل وأترك، لكن التزمت بالصلاة بعد حصول نتيجة البكالوريا، معناها في جويلية في أوت اللي فات، معناها ايش عنده 3 شهور 4 شهور 5 شهور وهو حاول أن يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. قال لي: تقابلت مع أحد الطلبة سنة أولى، طلبة كثيرون، قال: جبد الكلام على هذا الموضوع. قال لي: لا بد أن تؤمن بأن الله ينزل حقيقة، وإن لم تؤمن بهذا فأنت كافر وستدخل نار جهنم وكل ما تفعله سيكون ملغى ولا قيمة له. يعني بهذا الأسلوب الطفل الشاب مسكين مرتبك. قال لي: عندما سمعت هذا الكلام لم أنم ليلتي ليلة كاملة. قال لي: وأنا داخل بعضي، يعني أنا حبيت نلتزم بالدين والتفكير في هذه المسألة سيخرجني من الدين أصلا وسيدخلني إلى النار. من الغد قال لي: عندي امتحان، دخلت للامتحان فلم أستطع أن أجيب شيئا، يعني تصور الحالة التي عليها. قال لي: سلمت الورقة بيضاء وخرجت، بحثت عنك وأريد أن أسألك عن هذا الموضوع. يعني تصور الإنسان تقديم المعلومة على صحتها لا بد فيها من فطنة، لا بد فيها من ذكاء، لا بد فيها من أسلوب حتى تضمن أنها تصل إلى الغاية التي تريد الوصول إليها. هل أنت تريد أن تخرجه من الدين في المرحلة الأولى؟ لا، أنت غايتك تريد أن تثبته على الدين أن تصفي عقيدته، أن تصحح أفكاره، أن تثبت مبدأه الذي هو عليه، لكن الطريقة عندها قيمة. فتحدثت معه شيئا ما، قلت له هذه المسألة مسألة فيها أقوال للعلماء وكلهم مسلمون، ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما آخرا مهما كان اجتهاده مدام في إطار الإسلام. الحقيقة أن هذه المسائل نأخذها على ظاهرها دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا كذا. ثم العلماء الآخرون أغلبهم يتحدثون عما تؤدي إليه هذه الأحداث، أو عن المفهوم الذي يفهم من خلال هذه الأحكام. يعني عندما نقول أن لله عينا تجري بأعيننا، نقول نثبت أن لله تعالى عينا لأن القرآن ثبت بذلك، لكن نفهم من وراء ذلك أن الله سينتج عن إبصاره ورؤيته للناس أننا لابد أن نلتزم في تصرفنا مراعاة لرؤية الله سبحانه وتعالى لنا. الله ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل كيف لا ندري، بأي طريقة لا ندري، على أي شكل لا ندري، لكن ما الذي يهمنا البحث فيه؟ يهمنا البحث فيما سنفعل أو فيما سينتج عن تنزل ربنا سبحانه وتعالى. فيكون من ناحية نوع من الجمع بين الأقوال، ومن ناحية ثانية عدم ترهيب وعدم تخويف الإنسان من هذا بهذه الفكرة أو بهذه الطريقة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فتضمن وصول المعلومة وتضمن سلامة الطرف الذي تصل إليه تلك المعلومة. إذن اهتم المسلمون بنزول القرآن ونظروا في كل ما يتعلق به حتى تتبعوا نزول، قلنا القرآن كلمة كلمة وآية آية، ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وما نزل في الطريق إلى مكة وما نزل في الطريق إلى المدينة وما كان نزل في مكة وحمل إلى المدينة وما نزل في المدينة وحمل إلى مكة، وتفصيل وتقسيم الآية التي فيها جزء نزل بمكة وجزء نزل بالمدينة، وحددوا من خوطب بكل آية من هذه الآيات. يعني تتبعوا ذلك في كل آية من الآيات، من المخاطب بهذه الآية، في أي حادثة نزلت هذه الآية، في أي وقت ليلا أو نهارا، صيفا أو شتاء، حضرا أو سفرا، متى نزلت هذه الآية بالضبط. حتى أن ابن حبيب النيسابوري يقول أن هذا العلم، علم أسباب النزول، علم المكي والمدني، يعتبر من أشرف العلوم. يقول من أشرف العلوم علم المكي والمدني، القولة طويلة. يقول من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة. الفقرة طويلة، يعني يعدد فيها الحيثيات والأنواع التي تتعلق بتحديد ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة. ولذلك حرص المسلمون وحرص العلماء فيهم على هذا المبحث، فرتبوا سور القرآن ترتيبا راعوا فيه منازل ترتيب الآيات، بخلاف الترتيب الذي يتلى، ترتيب التلاوة المعروف والموجود في المصحف. حاولوا أن يثبتوا ويضبطوا كيفية نزول القرآن على حسب الوقائع وعلى حسب التواريخ وعلى حسب الوقائع التي كانت موجودة في ذلك الوقت. نتج عن ذلك أنهم قالوا مثلا أن المدني، يعني السور المدنية 20 سورة، وأن السور المكية 82 سورة. طبعا المسألة مسألة اجتهادية، هذه المسألة لم يرد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ما ورد في شأنها هو يعود إلى ما روي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما استنبطه واستلهمه العلماء والمجتهدون عند النظر إلى هذه الآيات، فينظر إلى الآية أو إلى السورة وينظر في خصائصها وفي مميزاتها وفيما ورد فيها من ألفاظ وفي الأسلوب الذي جاءت به، ويقدر فيما بعد هل يمكن أن نسميها مكية أو يمكن أن نسميها مدنية. لا يرتبك الفكرة في الذهن باعتبار المكي واضح في مكة والمدني واضح في المدينة، سيأتينا تفصيل ذلك فيما بعد، لكن المهم أن العلماء بحثوا وقسموا وحددوا كل آية من الآيات على حسب اعتبارات اجتهادية، لأنها مسألة اجتهادية، ينظر في السورة ينظر في الآية ألفاظها من أي نوع، بل حتى نغماتها، حتى نوعية الحروف التي تستعمل في تلك السورة أو في تلك الآية، لأن السور المكية لها خصوصية معينة، والسور المدنية أو الآيات المدنية أو القرآن المدني له خصوصية معينة في نوعية النغمات، في نوعية الأصوات، في نوعية الحروف، لأن التأثير ليس التأثير بالمعنى فقط، التأثير بالمعنى وحتى باللفظ وحتى بالموسيقى التي يحدثها اللفظ. ولذلك أمرنا بأن نرتل القرآن ترتيلا. يقول قائل الغنة، لماذا توجد الغنة؟ لماذا لابد أن تظهر القلقلة؟ لماذا لابد من الإخفاء؟ لماذا لابد من الإظهار؟ لماذا لابد من الإشمام؟ يعني بعض الحركات الغريبة يعني الصعبة حتى في النطق، لا شك أن من ورائها غاية معينة وهدفا معينا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أو يدخل إلى قلوبنا وأفهامنا ذلك المعنى من خلال تلك بين قوسين الموسيقى الصوتية، من خلال تلك النغمة أو النغمات الصوتية، يعني كلمة وتجد فيها مدا، لماذا المد؟ يقول قائل كلمة الماء ميم وألف وهمزة، لماذا لابد أن تمدها ماء مثلا؟ لا بد أن هناك إشارة إلى وفرة، إلى كثرة، إلى طول، في بعض الأحيان حروف أخرى فيها الالتزام بالحرف في حد ذاته وعدم الزيادة عليه، يرتبط كذلك بالمعنى المقصود من تلك الكلمة. وهذا من باب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهو مبحث لم يدرس كثيرا باعتبار الحساسية التي تكتنفه مسألة الموسيقى ومسألة الأغاني. فالإنسان الذي يقول أنه سيتحدث عن الموسيقى في القرآن، عند البعض يقولون هذا سيدخل الكفر والفسق والفجور في دين الله سبحانه وتعالى. لا، لابد أن نفهم المقصود من الكلمة مع المحافظة ومراعاة عدم خلط هذه المسائل التي فيها ما فيها من المحرمات مع كتاب الله تعالى المقدس. إذن قلت قالوا أن في القرآن 20 سورة مدنية والسور المكية 82 سورة، والمختلف فيه 12 سورة. لما قلنا أن المسألة اجتهادية فيمكن أن تتعارض فيها الآراء أو تختلف فيها الآراء، فيقول أحدهم من المجتهدين من العلماء هذه سورة مكية، ويقول الآخر هذه سورة مدنية. ولذلك لا تستغرب عندما تفتح مصحفا وتقرأ في بداية السور يضعون سورة مكية أو مدنية، في مصحف من المصاحف تلقاها مكية، في مصحف ثاني تلقاها العكس. لا يدل ذلك على خطأ، وإنما يدل ذلك على تعدد الآراء والاجتهادات في تلك المسألة. وقد تكون السورة كلها مكية وفيها آيات مدنية، ممكن أن تكون السورة كلها مكية وفيها آيات مدنية، ويمكن العكس تكون كلها مدنية وفيها آيات مكية. ولذلك في بعض المصاحف يشيرون إلى ذلك، يقول لك السورة كذا مكية إلا آية كذا وكذا فمدنية، أو العكس. وهنالك أو حددوا أيضا ما نزل بمكة وحكمه مدني، حددوا السور والآيات التي نزلت بمكة ولكنها في تقسيمها تعتبر عند العلماء من المدني، والعكس أيضا ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، سيتبين لنا هذا أكثر عندما ننظر في التفريق، يعني في الفصل القادم التفريق بين المكي والمدني. كذلك هنالك آيات نزلت بمكة وحملت إلى المدينة، يعني فعرفها المسلمون في المدينة، فهل تعتبر من المكي أم من المدني على الاعتبارات التي ستأتي. والعكس أيضا ما نزل بالمدينة وحمل إلى مكة. كذلك هنالك من السور ومن الآيات ما يشبه المكي وهو ليس بمكي، يعني توافرت فيه صفات وبعض مميزات وبعض خصائص المكي، ولكنه عند التدقيق وعند التثبت يتبين أنه مدني. والعكس كذلك ما يشبه كون نزوله أو كونه مدنيا ولكنه مكي عند العلماء وعند الدارسين. إذن المهم الذي نخرج به أن العلماء، علماؤنا السابقون، تتبعوا هذه المسائل، بل تتبعوا القرآن الكريم آية آية، ولم يتركوا آية إلا وبينوا لنا علاقتها بالمكي وعلاقتها بالمدني، ليبنى على ذلك ما يبنى من الدعوة ومن التشريع ومن الأحكام ومن التدرج ومن كل ما يمكن أن يستفاد منه في تناول كلام الله سبحانه وتعالى. التفريق بين المكي والمدني، كيف يمكن أو كيف فرق العلماء بين المكي والمدني؟ الوقت ضيق جدا. التفريق بين المكي والمدني للعلماء اعتبارات مختلفة واجتهادات مختلفة في هذه المسألة. وما دامت المسائل اجتهادية يعني فيها خلافات، والخلافات كلها مقبولة، لكن يقع ترجيح بعضها على بعض، والترجيح ليس من طرف المتعلمين وإنما من طرف العلماء. فالاعتبار الأول والذي عليه الأغلب أن القاعدة في التفريق بين المكي والمدني أن ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا. فهذا التقسيم وقع فيه اعتبار الزمان، ووقع تحديد الزمان الفاصل بين المكي والمدني حادثة الهجرة، مراعاة للدعوة الإسلامية ومراعاة للظروف التي عاشها المسلمون في مكة في مقابل الظروف التي عاشوها في المدينة. والواضح جدا أنهم كانوا يعيشون في مرحلة لها خصوصياتها، ثم انتقلوا فيما بعد إلى مرحلة أخرى تختلف تماما على المرحلة الأولى. فكان من الطبيعي جدا أن يخاطب القرآن المسلمين، وهو موجه للمسلمين أساسا والناس عموما، أن يخاطبهم بخطاب معين مراعاة للظرف الذي هم فيه، ثم لما تغير الظرف إجمالا خاطبهم بخطاب آخر مغاير للخطاب الأول الذي كان يخاطبهم فيه. مش معناها أن هناك قرآن خاص بمكة وقرآن خاص بالمدينة، نفس القرآن نفس القيم نفس المبادئ، لكن هنالك مراعاة للأحوال، هنالك بناء أسس وقواعد ستبنى عليها أحكام فيما بعد، فلا بد أن يقع بناؤها في المرحلة الأولى، ثم لما تبنى وتؤسس ينشأ عليها وتركز عليها الأحكام والتشريعات والأوامر والنواهي التي ستأتي فيما بعد، دون إغفال أن هنالك أيضا تشريعات وقع ذكرها في مكة، وهنالك قواعد وأسس أيضا وقع الحديث عنها في المرحلة المدنية. يعني أكثر أو كلام العلماء هنا على سبيل الأغلبية، فأغلب القرآن المكي له خصوصيات معينة مثل ما سيأتينا فيما بعد، وأغلب القرآن المدني له خصوصيات معينة، ولا يمنع هذا من وجود خصوصيات للمكي في المدني ومن وجود خصوصيات للمدني في المكي. إذن الاعتبار الأول اعتبار زمن النزول، ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني. ولا تهمنا لا يهمنا المكان الذي نزل فيه، سواء نزل بمكة أو خارج مكة، إذا نزل قبل الهجرة نسميه مكيا. فالتسمية هنا ليست مرتبطة بالمكان، مرتبطة بالمرحلة، المرحلة المكية، الحالة المكية، ونفس الشيء في المرحلة المدنية. وهذا التقسيم رجحه أغلب العلماء ويعتبرونه الراجح على خيره من الآراء. لماذا؟ قالوا لحصره واضطراده، كلمتان دقيقتان، هذا التقييد وهذا التفريق هو المرجح. لماذا؟ لأنه يحصر المسائل كلها، ولا تخرج من ولا يمكن لمسألة أن لا يحصرها هذا التقسيم. واضطراده لأنه يضطرد ويوجد ويمكن أن يطبق على كل مسألة من المسائل، على كل آية من الآيات. يعني كل آية أو كل سورة أو كل جزء من الآية إذا تناولته بالتتبع والتدقيق فلا أو فيمكن لك دون تردد أن تحدد كونه نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة. لا يمكن أن نأخذ آية من الآيات ونتتبع المراحل التاريخية ونقول تحيرنا فلا نعرف هل نزلت قبل الهجرة أو نزلت بعد الهجرة. لا، تتبع الحوادث والوقائع وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة يعيننا على تحديد ذلك، يعني يعين العالم. ثم اضطراده، يعني كل الآيات القرآنية يمكن أن تضبط بهذا الضابط. النتيجة لا تخرج آية من الآيات عن هذا الضابط وعن هذا القيد. ما فماش آية من الآيات نقول لا يمكن أن نطبق عليها هذه القاعدة. نتصور مفهوم هذا. فتكون هذا التقسيم ضابط أو مرجح لغيره لحصره والاضطراده، لأنه يحصر كل آية حصرا معينا ويضطرد وينطبق على كل الآيات. الرأي الثاني باعتبار مكان النزول، وهو رأي علماء مش رأي عوام من الناس. صحيح أن كثيرا من العوام يفهمونه بهذه الطريقة، بل كثير حتى من المتعلمين نظرا لقلة اطلاعهم يتبادر إلى أذهانهم أنه مكي لأنه نزل بمكة، والآخر مدني لأنه نزل بالمدينة. وهذا رأي ذهب إليه بعض العلماء، أرادوا أن يلتزموا بهذا التقييد المكاني. قالوا ما نزل بمكة وما جاورها بطبيعة الحال، خاطر مش كل القرآن كله نزل في قرية مكة وفي قرية المدينة المنورة فقط، هنالك آيات نزلت في أماكن قريبة من هذا أو ذاك أو في خروج أو غير ذلك. فقالوا ما نزل بمكة وما جاورها يسمى مكيا، مكة وما جاورها، وما نزل بالمدينة وما جاورها يسمى مدنيا. رأي محترم ومقدر، ولكن العلماء لاحظوا عليه ملاحظات فقالوا هذا الرأي مرجوح. لماذا؟ لأن كثيرا من الآيات يمكن أن تخرج عن هذا القيد، يمكن أن لا نضبطها ولا تنضبط بهذا الضابط. لماذا؟ لأن هنالك آيات نزلت لا في مكة وما جاورها ولا في المدينة وما جاورها، كان في غزوة من الغزوات في تبوك وهي بعيدة عن مكة وبعيدة عن المدينة، فبأيهما سنلحقها؟ سنلحقها بمكة أو نلحقها بالمدينة؟ بعض الآيات مما ورد أنها نزلت في حادثة الإسراء والمعراج في السماوات العلى، فمن أين سنعتبرها، مع المكي أو مع المدني؟ فتكون ثغرة في هذا التعريف أو في هذا الضابط، ولذلك كان مرجوحا. عندما تعودون إلى الكتب تجدون أمثلة على ذلك، الوقت لا يكفي لاستعراضها. الرأي الثالث كان أصحابه يراعون فيه، لا يراعون الزمان ولا يراعون المكان، وإنما يراعون المخاطبين، يعني الناس الذين وجه لهم الخطاب بتلك الآية أو بتلك الآيات. والناس عموما المخاطبون بالقرآن إما في مكة وخوطب به الناس عموما مسلمون وغير مسلمين، أو في المدينة وخوطب به المسلمون في المدينة ومن كان معهم من اليهود ومن النصارى. قالوا بكل بساطة إذا كان خطاب الآية ومفهوم الآية موجه إلى الناس الذين كانوا موجودين في مكة وفي تلك الحالة، يعني في تلك الفترة الزمنية، فيكون خطابا مكيا، وإذا كان الخطاب موجه لأهل المدينة أو للأقوام الموجودين في المدينة فيسمى قرآنا مدنيا. الاعتبار إذن يكون باعتبار أو التقسيم باعتبار المخاطبين. احنا لما رجحنا الرأي الأول لابد أن نبين لماذا هذا الثالث أيضا مرجوح. بكل بساطة لأنه توجد آيات لم يوجه فيها الخطاب لا لأهل مكة ولا لأهل المدينة. كثير من الآيات ليس فيها خطاب موجه لطرف معين، وإنما الحديث عن قاعدة، عن حكم، عن مسألة من المسائل، عن قصة من القصص، وهي من خلال الألفاظ لم يوجه فيها الخطاب لا إلى أهل مكة ولا إلى أهل المدينة. فيصعب أن نطبق هذه القاعدة على كل السور وكل الآيات. كذلك قالوا نجد كثيرا من السور المدنية هي في أصلها سور مدنية، ولكنها توجه فيها الخطاب لأهل مكة. ونجد العكس، سور وآيات مكية واتفق العلماء على أنها مكية، ولكننا عندما ننظر في خطابها نجد أن الخطاب موجه لأهل المدينة، والأمثلة تجدونها في النصوص. هذه إذن ثلاث اعتبارات في التفريق بين المكي والمدني، والرأي الراجح هو الرأي الأول باعتباره هو يضبط المسائل أكثر من غيره. فالتقسيم يكون باعتبار ما نزل قبل الهجرة وباعتبار ما نزل بعد الهجرة. ضوابط المكي والمدني، ما هي الضوابط التي يستعان بها ليفهم المكي أو ليعرف أن هذا مكي؟ ما هي القيود، الضوابط؟ ضوابط المكي، نأخذ ضوابط المكي ثم بعد ذلك نأتي إلى ضوابط المدني. ضوابط المكي قالوا كل سورة فيها سجدة فهي مكية، يعني نظرا لتتبع العلماء ولنظرهم في الآيات بعد تحديد كونها مكية وكونها مدنية، أخذ الباحثون والعلماء والمجتهدون يتتبعون هذه الآيات فلاحظوا أن السور التي فيها سجدات كلها، الآيات التي فيها يعني التي تتضمن سجدات كلها مكية. كذلك كل سورة فيها لفظ كلا، كل سورة فيها لفظ كلا التي تستعمل للردع وللزجر وللتوبيخ، يعني فيها نوع من الخطاب الذي فيه غلظة وفيه شدة، قالوا كل سورة فيها كلا فهي سورة مكية. قالوا أيضا كل سورة فيها أو توجه فيها الخطاب إلى الناس عموما بلفظ يا أيها الناس، إذا كان في السورة لفظ يا أيها الناس فهي تعتبر سورة مكية. بتصور أن الضابط يعني القيد هذا واضح والضابط واضح باعتبار أن الذين وجه لهم الخطاب أساسا هم الناس عموما قبل أن يتميز المجتمع المسلم من المجتمع الكافر أو الملحد أو غير ذلك، قبل أن تتكون الجماعة المسلمة التي سيوجه لها الخطاب مباشرة، فالكلام كان موجه للناس عموما. قالوا رغم أن بعض الصور فيها استثناءات، بعض الصور فيها استثناءات فتكون الصورة مدنية وفيها لفظ كلا، ولذلك قلنا في البداية أن هذه الضوابط التي سنذكرها هي ضوابط أغلبية غالبة، يعني أغلب ما فيه كذا هو مكي، لكن ليس كله بالضبط، يعني كلما وجدنا هذه اللفظة أو هذا الاستعمال مباشرة نقول، لكن أغلب هذه يعني هذه الضوابط مجرد ضوابط غالبة أو أغلبية. كل سورة فيها قصص الأنبياء وقصص الأمم الغابرة فهي أيضا مكية. قصص الأنبياء وقصص الأمم الغابرة، وعموما تتحدث عن الصبر وعن المعاناة وعن الثبات وعن التخويف من مصير غير المؤمنين، ومن الترهيب من الانتماء إلى صف الكفار والملحدين والمشركين. فهذا كان كله في إطار تصفية الصفوف وتنقية الصفوف وإبراز وإجلاء المجتمع المسلمي من المجتمع الآخر. كذلك قالوا كل سورة فيها قصة آدم وإبليس تعتبر أيضا سورة مكية. طبعا هذه الضوابط أغلبها من الاستقراء، يعني عندما تتبعوا السور المكية حاولوا أو وقفوا على هذه الضوابط وهذه الخصوصيات. كذلك قالوا كل سورة افتتحت بحروف التهجي، فواتح السور، فهي سورة مكية. كل سورة فيها أو افتتحت بالحروف المقطعة أو حروف التهجي على اختلاف التسميات فهي مكية، باستثناء الزهروين، البقرة وآل عمران، رغم أنهما افتتح بهذه الحروف المقطعة إلا أنهما سورتان مدنيتان. ووقع الاختلاف بين العلماء في سورة الرعد هل هي مكية أو مدنية، الحروف المقطعة باعتبار أن فيها نوع من التحدي ونوع من إبراز وإظهار إعجاز القرآن في هذه المسائل، والتحدي هو موجه لكل من يخاطب به القرآن، لكنه أساسا كان لأولئك العرب الذين يعني تنكروا للقرآن واتهموه بأنه قول بشر وبأنه ليس من عند الله تعالى، فكان تحديهم بأن يقدم لهم هذه الحروف، وكأنه يقول لهم عندكم المكونات التي يتكون منها الكلام وأنتم تملكون هذه المكونات وتتصرفون فيها تصرف الكامل، فما دمتم تقولون أن هذا الكلام كلام بشري فعندكم الآلة وأنتم بشر فصيغوا كلاما مثله، يعني تحد بسيط ولكنه بليغ في إثبات العجز. ولذلك وقف أغلب العلماء أو أكثر العلماء في بيان معاني هذه الحروف، حروف التهجي، ولم يجدوا لها تفسيرا، وأفضل ما قيل في تفسيرها تفويض أمر علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما يذكرون هذه الأحرف يقولون أو أغلب المفسرين يقولون الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، لكن يمكن أن نستنتج منها ويمكن أن نفهم منها التحدي والإعجاز. ولذلك البعض عندما يقرأ رأيا لبعض العلماء في بيان ما يمكن أن يستفاد من تلك الآية يظن أنه يفسر ألفاظ تلك الآية، والحال لا، الحال أنه يؤكد أن للفظها لم يتبين له المعنى، ولكن يبين ما يمكن أن يستلهم من ذلك المعنى. وكثير من السور وكثير من الآيات، كثير حتى من الألفاظ في القرآن الكريم، تجد المفسر لا يفسر لفظها وإنما يفسر ما يمكن أن يبنى عليها من حكمة أو من أخلاق أو من سلوك، والذي لا يتتبعه جيدا يظن أنه يفسرها بذلك التفسير. المميزات الموضوعية للأسلوب المكي وخصائص الأسلوب المكي، طبعا الذي تحدثنا عنه هي الضوابط، مجرد ضوابط لفظية من خلال النظر فيها يمكن أن نحدد أو استفيد منها لتحديد كونية السورة أو الآيات مكية أم مدنية. هنالك ضوابط أو مميزات موضوعية، يعني مميزات متعلقة بالموضوع وبالمحتوى، ومميزات وخصائص متعلقة بالأسلوب. نتصور ننتبه إلى التفريق بين ما ذكرناه من ضوابط هي مجرد ألفاظ، قلنا ما افتتح بكلا، ما كان فيه حروف التهجي، ما فيه قصة من قصص الأنبياء، فهذه مجرد أو هذه ضوابط لفظية عندما يجدها الباحث الذي يفرق بين المكي والمدني يعتبر أن وجودها دليل على مكية أو مدنية الآية أو الآيات. هنالك في الموضوع نفسه، الموضوع الذي تتناوله الآية، بل في الأسلوب الذي صيغت عليه تلك الآية أو الآيات، ما يدل على كونها مكية أو مدنية. المميز الأول، قلنا المميزات الموضوعية والخصائص الأسلوبية، عنوان جانبي، والخصائص الأسلوبية للمكي يعني ما هي الموضوعات التي عندما نجدها في آية يتبادر إلى أذهاننا أنها مكية، ما هي الأساليب التي عندما تأتي عليها آيات يتبادر إلى أذهاننا أنها مكية أيضا. أولا الدعوة إلى التوحيد وإلى إثبات الرسالة وإثبات البعث والجزاء، والحديث عن القيامة وعن الجنة وعن النار، والأسلوب الذي فيه مجادلة للمشركين ببيان البراهين والاستدلال بالأدلة والإشارة إلى الآيات الكونية، يعني هذا النوع من الخطاب الذي فيه هذه الموضوعات وفيه هذه الأساليب يفهم من خلاله أنه كان في المرحلة الأولى وليس في المرحلة الثانية بعد الهجرة، بعدما تركزت الدولة الإسلامية وبعد أن بدأت تباشر مهامها كدولة فيها قوانين وفيها يعني فيها خصوصيات تتعلق بالدولة. النقطة الثانية وضع الأسس العامة للتشريع، يعني إذا كانت الآية أو السورة تتحدث وتتناول قواعد أساسية ستبنى عليها التشريعات فيما بعد نقول أنها مكية. وضع الأسس العامة للتشريع، مش وضع التشريعات في حد ذاتها، لأن التشريع، لأن القانون، لأن الحكم الشرعي سيبنى على قاعدة. القواعد يقع تركيزها أولا في المرحلة المكية، ثم بعد ذلك تبنى عليها وتقام عليها التشريعات والأحكام. يعني عندما مثال السابق الذي أخذناه في تحريم الخمر، لو لم تكن هناك عقيدة في الانقياد لأمر الله، في التسليم بحكم الله، في الرضا بما شرعه الله تعالى، في الاقتناع بأن ما قرره الله تعالى هو الخير، يعني هذه الأسس إذا لم توجد، من بعد تقول له أترك الخمر يقول لك لماذا أتركها، ما هو الضرر فيها، حتى أبحث في المسألة، حتى أنظر في فوائدها وفي مضارها. إذن الحكم الشرعي، الحكم التشريعي لابد أن يبنى على قواعد وعلى أسس عقائدية ودينية أساسا. قلنا إذن وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية، يعني الأسس التي ستبنى عليها أيضا الفضائل الأخلاقية، عندما تأمره بالزكاة وتأمره بالصدقة وهو لا يعتقد أنه سيثاب على ذلك فهو لا يقدم عليه، فلابد أن تبني فيه، طبعا مثال بسيط، أن تبني فيه حب الجزاء من الله تعالى، الطمع في رضوان الله تعالى، ثم بعد ذلك تقول له تصدق أو افعل كذا فينطلق مباشرة في ذلك الأمر. وضع الأسس العامة للتشريع قلنا، والفضائل الأخلاقية، وفتح جرائم المشركين، يعني بيان مساوئ هذه المسائل، وأكل أموال اليتامى ظلما، ووأد البنات، الحديث عن كل هذه المسائل يشير ويلمح ويبين أنها نزلت في المرحلة الأولى في المرحلة المكية. كذلك من المميزات تناول قصص الأنبياء والأمم السابقة، احنا ذكرناها في الضوابط، يعني إذا كانت الآية فيها ألفاظ تبين أنها من قصص الأنبياء، أو كانت القصة عموما أو الآية عموما تتحدث في بعض الأحيان حتى دون ذكر أسماء الأنبياء، تتحدث عن حادثة وواقعة وقعت في عهود سابقة، فتكون أيضا من المميزات الموضوعية ذكر قصص الأمم والأنبياء، سواء كانت زجرا للمعارضين أو كانت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه. يعني ذكر هذه القصص فيه الفائدة من ناحيتين. المميز الأخير أو الخاصية الأخيرة هي قصر الفواصل. قصر الفواصل، في الدرس السابق تحدثنا عن الفواصل التي هي خواتيم الآيات، تكون هذه الفواصل قصيرة مع قوة الألفاظ وإيجاز العبارة وكثرة استعمال القسم. يعني نجد القسم كثيرا في الآيات المكية. هذا بالنسبة لضوابط المكي، وأخذنا بعده مميزات المكي. بسرعة، ضوابط المدني، ما هي الضوابط التي من خلالها نفهم أنها آيات أو سورة أو آيات مدنية؟ قالوا كل سورة فيها فريضة أو حد. كل سورة من السور التي تتحدث عن الحدود فهي أخوك أو ابن عمك أو أمك أو أبوك لا يصلي أصلا؟ قال نعم. أليس فيهم من يشرب الخمر أصلا؟ أليس فيهم من يكفر بالله تعالى؟ فنحن لا نعيش في مجتمع مسلم نطالب بتطبيق كل حيثيات وجزئيات وقواعد المجتمع المسلم، فلا بد أن نراعي الوضع الذي نحن فيه ونطلب منه ما يتناسب معه. أما ما يطلب من إقامة الحدود ومن تطبيق مسائل أخرى فهي لا يطالب بها إلا في الواقع المناسب لها. باش تقوم اليوم يقول احنا في مجتمع مسلم لا بد أن نقطع يد السارق، لا أحد يناقشك في الحكم ولا أحد يستطيع أن يناقشك في شرعية هذا الحكم، لكن تطبيقه هل يمكن أن تطبقه اليوم؟ أنت عندما توجد في مجتمع مسلم ويطبق فيه الحكم الإسلامي تحت أي اسم من المسميات، عند ذلك يطرح ذلك الأمر مش للفرض وإنما يطرح للتطبيق بطريقة من الطرق، فلا بد من تقدير المواضع. ولذلك قلنا هنا مجادلة أهل الكتاب لم تكن إلا في المرحلة المدنية. المميزات الموضوعية والخصائص الأسلوبية للمدني، مثل ما قلنا المميزات الموضوعية والخصائص الأسلوبية للمكي مثلها للمدني. يعني ما هي الموضوعات التي تميز بها الأسلوب المدني، وما هي الأساليب التي كانت من خصوصيات الأسلوب المدني؟ ودائما أكرر على أن هذه المعلومات معلومات اجتهادية، فيمكن أن يضاف إليها مسائل أخرى بعد النظر وبعد التدقيق، فليست مسائل منزلة أو منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم. بيان العبادات، يعني إذا كانت الآية تتحدث عن العبادات وتفصلها وتبين ما يتعلق بها، مباشرة يقولون هذه آية مدنية. جيل آية الوضوء ولا آية التيمم، يقولون ذلك لم يكن في المراحل التي هي مراحل يعني لتهيئة الناس لتطبيق هذه الأحكام. طبعا المثال بسيط لكن الأمثلة كثيرة على ذلك، مش معناها لم يكن هناك وضوء، لكن قد يكون المثال فيه نوع من الخطأ، لكن هنالك آيات تتحدث عن عبادات بالتفصيل ولكنها لم تكن في المرحلة المكية، كانت في المرحلة المدنية. كذلك الآيات التي تبين المعاملات من بيع ومن شراء ومن زواج ومن رهن ومن دين ومن غير ذلك، كلها كانت بعدما تكونت الدولة المسلمة وبعدما وجدت القوانين التي تسير تلك الدولة. كذلك الحديث عن الحدود والعقوبات، الحدود يعني العقوبات التي أمر بتطبيقها، حد السرقة، حد الزنا، حد القتل، لم يكن ذلك في المرحلة المكية، كان في المرحلة المدنية. الحديث أيضا عن نظام الأسرة، ما فيه حديث عن الزواج وعن الطلاق وعن الخلع وعن المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، كذلك ما يتعلق بتوزيع الإرث والمواريث. الآيات أيضا التي تبين فضل الجهاد، هذه كلها من الموضوعات التي تميز بها القرآن المدني، كذلك الآيات والسور التي تتحدث عن العلاقات الجماعية والعلاقات الدولية. قواعد الحكم أيضا، مسائل التشريع عموما، السور والآيات التي فيها خطاب وجدال ونقاش مع أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، والتي كانت تدعوهم للإسلام وتقدم لهم الإسلام بالطريقة المناسبة، والتي كانت تجادلهم وتناقشهم في ما يوجد في كتبهم المحرفة التي غيروها وبدلوها، كذلك السور التي تتناول بالفضح سلوك المنافقين وتبين مخاطرهم وتكشف عن أساليبهم وطرقهم التي كانوا يستعملونها. ومن الأساليب أيضا قالوا مثل ما قلنا في المكي قصر الفواصل، هنا طول المقاطع وطول الآيات، فتجد الآيات في القرآن المدني أطول مما هي في القرآن المكي. هذا بعجالة ما يتعلق ببيان المكي والمدني من حيث التفريق بينهما ومن حيث بيان الضوابط والأسس والمميزات التي تميز القرآن المكي عن القرآن المدني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باعتبار الهجرة كضابط، القرآن الذي نزل خلال الهجرة ماذا نعتبره؟ إذا كان قبل نهاية الهجرة يسمى ما زال في المرحلة المكية، عندما انتهت الهجرة وبدأت المرحلة المدنية فعند ذلك يعتبر القرآن المدني، لا أتصور أن فيه إشكال كبير. وعليكم السلام، كيف ستكون أسئلة الامتحان؟ أنا أحدثكم عن العلم لا عن الامتحان. وجزاكم أيضا. ما هي ضوابط الإعجاز القرآني؟ إن شاء الله في درس الإعجاز القرآني. وهل توجد مراجع؟ بطبيعة الحال هناك مراجع كثيرة للإعجاز القرآني. ماذا تنصح طلبة العلم؟ أنصحهم بطلب العلم. يعني المسائل تحتاج إلى وقت طويل. وعليكم السلام، لماذا ذكرنا قصص الأنبياء في كل من ضوابط المكي اللفظية وفي مميزاته الموضوعية؟ قلت يعني هنالك آيات فيها ذكر لألفاظ أسماء الأنبياء، أسماء أقوام الأنبياء، فالضوابط اللفظية تبين لنا كون هذه السورة تتحدث عن الأنبياء، وهنالك موضوع يعني السورة أو الآيات تتحدث عن موضوع الأنبياء في بعض الأحيان دون ذكر أسماء الأنبياء، بالحديث عن الأمم الغابرة، عن سلوكيات، عن أخلاق، عن تصرفات، فنفهم من السياق ومن الأسلوب ومن الموضوع أنها تتحدث عن الأنبياء. أليس هذا بالخصاب؟ وضحنا هذا، ما تحطيش مع بعض مع الأسرة. وعليكم السلام، هل من الممكن أن يأتي سؤال في الامتحان يطلب منا تحرير فقرة تتناول موضوع مميزات المكي والمدني مثلا؟ ممكن، ممكن نعم وممكن لا. إذا كنت تقصد هل سينزل كذلك؟ لا أدري. يعني في الأصل يعني كلمة الامتحان ليس المقصود منها التعجيز، هي المقصود منها تقدير وتقييم المستمع. ولذلك في بعض الطرق التعليمية الطالب يقيم نفسه بنفسه، ولا حاجة للأستاذ في أن يعرف مستوى ذلك الطالب، لأنه ليس هناك تعامل فردي مباشر، فالدرس يقدم للجميع، وكل واحد يريد أن يعرف نفسه هل استوعب، هل فهم، هل امتلك، يقدر نفسه مجموعة أسئلة يجيب عليها ثم يعرف مستواه فقط. فما تتخوفوش من المسائل هذه، لأنه سوف لن يبنى عليها لا نجاح ولا فشل بإذن الله. هل ستواصل دروس علوم القرآن في مستقبل الأيام بعد الامتحان لإكمال إكمال هذا الكتاب؟ يعني سهل هو إكمال الكتاب. على كل حسب مبدئيا هذه الحصص، هذه الدورة نتوقف عندها لأرتاح قليلا. لا، لأنه ربما تكون الدروس في مؤسسة أخرى، ومن ناحية حتى الترتيح حتى بالنسبة للطالب عندما يرى نفس الشخص في أوقات متكررة يمل قليلا ويقلق. فطبيعة التداول تفترض هذا. كيف سيكون الأمر فيما بعد الله أعلم، إن شاء الله نسأل الله الخير عليكم. أنا المطلوب الذي أرجوه الدعاء منكم باستمرار، وأرجو أن تحصل فائدة ولو بسيطة. يعني هناك خوف يعني في الوضع الحالي الذي نعيشه بعدما مررنا بمرحلة تجفيف المنابع وتصحير، ومن الذي كان مستهدف بها؟ نحن الذين كنا مستهدفين بها. يعني نحن نتحدث على روحي على الأقل كأساتذة، كانت الأعين وكانت المخططات موجهة لكل ما من شأنه أن ينبع منه ولو فكر إسلامي ولو معلومة إسلامية، وكنا عايشنا، مش نتحدث على شخصي، يعني حتى وجود اللحية في حد ذاتها يعني جر ما جر من المشاكل. ف يعني أشعر أننا لسنا في المستوى المطلوب للتدريس وللتعليم، لأنه لم تتوفر لنا الفرص الكاملة للتعلم. يعني الدروس هذه التي تأخذونها لم نتمتع بها، كانت الدروس في كلية من عند أساتذة معينين يقولون كلاما محددا معينا على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وكل واحد ماذا فيه، واجتهدنا فيما أمكن الاجتهاد فيه. ولذلك لما كنت داخل على هذه الدروس كنت متخوف، أشد التخوف، لكن كان عزائي الوحيد أن سياسة تشفيف المنابع كما شملتنا شملت الشعب كله. على الأقل أنا عندي 3-4 معلومات، وأنتم ربما 3-4 معلومات عندكم منهم معلومة ولا اثنين، فما مجال لنوع من الزيادة. ما الحكمة من معرفة المكي والمدني؟ ما حضرتش من الأول اللي في الدرس. كيف يمكن الاستفادة من هذا المبحث في هذا الزمان؟ نصور أجبنا عليه في البداية. ممكن ترجع للشريط، يعني صاحب السؤال ممكن إذا كان فما شريط ترجع له. خلينا الأقربون أولى بالمعروف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله، هذه آية مكية، والمعلوم أن العلم الشرعي نزل في المدينة، أن العلم الشرعي نزل في المدينة. فعن أي علم تتكلم عنه الآية؟ الآية تتكلم عن العلم عموما، سواء كان العلم الشرعي أو العلم الكوني أو العلم الاجتماعي ولا الاقتصادي، لأن هذه العلوم تدل يعني في حقيقتها تدل على الطرق المثلى لتحقيق السعادة في الدنيا. وعندما يتناولها العالم ويصل إلى درجة من العلم يجد أنها تتطابق، وهي هي نفسها التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. ما هي الصور التي وقع فيها اختلاف؟ ما ذكرت لكم العدد متاعها، ترجع إلى كتب علوم القرآن تلقى يحدد فيها. التي الصور التي فيها آيات مكية ومدنية كيف يقع تحديدها؟ لا، يقال سورة مكية باستثناء كذا وكذا، ويقال سورة مدنية باستثناء كذا وكذا. أمثلة لآيات مكية: الخطاب موجه لأهل المدينة. ما مش مجال لذكر الأمثلة الآن. إذا كان الرأي الراجح هو كون الهجرة هو الفاصل، فكيف وقع تقسيم السور الاثنى عشر التي فيها اختلاف. قلنا هذا اختلاف باعتبار أن فيها كثير من السور الآيات المدنية، كثير من السور المكية، أو اختلف العلماء في كونها مكية أو مدنية. بعضهم يعتبرها مكية بنفس التقسيم، وبعضهم يعتبرها مدنية. ما قلت لكم مثل اجتهادية، وكان قلوا اجتهاد يعني اختلاف الآراء ولو كان في الرأي الواحد. هل تستطيع الترجمة الحرفية القرآن تفسر معاني القرآن ومقاصده؟ فهناك بعض العلماء يرون ترجمة تفسير القرآن، الترجمة الحرفية لا تجوز وليست ممكنة أصلا. الممكن والجائز هو ترجمة المعاني. وعليكم السلام، هل الصحابة أشاروا للسور؟ لا، يعني الحوادث التي أو الوقائع التي تحدث عنها الصحابة من خلال هذه الضوابط، يعني الصحابي ما كانش يقول هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية، لأن الموضوع لم يكن مطروحا في ذلك الوقت، التسمية لم تكن موجودة، وجدت فيما قبل. فنحن نرجع إلى ما ذكره الصحابي حول تلك السورة والآية، ومن خلال ذلك نحكم بكونها مكية أو مدنية. يعني عندما الصحابي يبين أن هذه السورة نزلت في غزوة كذا، نقول إذن الغزوة كانت قبل الهجرة، إذن السورة مكية. هل عن طريق الآية فقط نحكم على كل السورة إما مكية أو مدنية؟ عن طريق الآيات وعن طريق السورة عموما. وإذا وجد في سورة آيات مكية وآيات مدنية ما قلناها عاد، يقولون سورة مكية وفيها آيات مدنية. وعليكم السلام، آية اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره، أين نزلت وهل هي مكية أو مدنية؟ هي في بعض الآراء بعضهم يرون أنها آخر ما نزل، في التحقيق ليست آخر ما نزل لكن من آخر ما نزل، ولما كانت من آخر ما نزل تكون في المرحلة المدنية. نزلت بعرفة يوم حاجة الوداع، هل هي مكية؟ ولذلك قلنا ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان نزل بمكة، ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان بمكة يسمى مدنيا. فهذه مثال على ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.